kamu qadimul la yumallu sama يعني ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب سمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درساه بجهي.